يلازم عليه الإنسان بقدر استطاعته وغير راتبه لا. لكن في حديث خاص في المغرب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذه الصلاة سنة وليست براتبة. وفي قوله بين كل أذانين صحة إطلاق الأذان على الإقامة لكن على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، وإلا فالإقامة لها اسم خاص والأذان له اسم خاص، كما في حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن التغليب بابه واسع، كما يقال: العمران لمن؟ لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. لا لا يحصل، لأن الأذان أشق وأشد، فهو أشق لأنه يحتاج إلى رفع الصوت وإلى أن يكون في مكان عالي، وأشد أشق لأنه يحتاج إلى مراقبة الأوقات، ومراقبة الأوقات ليست سهلة فيما سبق. ولهذا مر علينا في حديث ابن مسعود: حتى الشمس يصعب عليهم معرفة طولها. نعم فؤاد. وما هو الظاهر يعني يدخل في عموم صلي، لكن قوله كراهة يتخذ الناس راتبة يدل على أنها تطوع. إذا ترك الإنسان ركعتين قبل المغرب لأجل الناس، لأن الناس ينكرون عليه ويرون أنه جاء ببدعة. في بعض الأماكن إذا صليت قبل المغرب ركعتين، نعم، في بعض الأماكن أنكروا عليك. هذه أحسن ما يكون أن لا تصلي، ما دام الرسول قال لمن شاء فوكل الأمر إلى مشيئة الإنسان، وأن ترى أن في ذلك فتنة، فهذا الأولى أن لا تصلي، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. لكن إذا كان الإنسان مرموقا مقبول القول فينبغي أن يحدثهم أولا بهذا الحديث حتى تطمئن قلوبهم وتستقر نفوسهم ثم يصلي. نعم. أربعة ولا ثلاثة؟ نعم، يعني هذا بعض العلماء أعله وقال مو صحيح، وبعض العلماء قال فنقضيهما يعني كما فعلت، يعني تسأل عن الاستمرار عليه، يعني كقضاء كقضائك. قاعدة يا شيخ، عندنا قاعدة أن نشرح الحديث الأول ثم نأتي بالحديث الأخرى ثم يسألون بعد ذلك. هنا ثم أنا يسألون كل حديث. نعم. باب صلاة الخوف. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذا ترجمة باب صلاة الخوف كما هو معروف ليست من صنيع مسلم، لكن لا بأس أن نذكرها. صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى زمنه أو إلى مكانه، نعم، أو إلى الجميع، نعم، إلى الجميع. سببها الخوف، ولا تكون إلا في مكان الخوف وفي زمن الخوف. والخوف والمراد بذلك الصلاة في أيام الجهاد والحرب والقتال، وسيذكر المؤلف إن شاء الله صفاتها. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. هذا أحد أوجه صلاة الخوف، أن الإمام يصلي بطائفة الركعة، وطائفة تجاه العدو تبقى تحرس وتدافع، فإذا صلى ركعة انصرف هؤلاء الذين صلى بهم ركعة إلى مكان أولئك، ثم جاء الآخرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان الأولين ورجع الأولين وقضوا الركعة، ثم قضى هؤلاء الركعة الثانية. وهذا أحد الأوجه، لكن الوجه الذي في حديث سهل بن أبي حثمة يقول الإمام أحمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بعدة أوجه، وأما حديث سهل فأنا أختاره، لأن حديث سهل يوافق ظاهر القرآن، وكيفيته أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قسمين، قسما صلى معه الركعة الأولى ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية وقاموا معه ثم أتموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، أتموا في مكانهم وانتهوا من الصلاة وذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية التي لم تحضر الصلاة، فجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وجلس للتشهد، وقامت هذه قبل أن يسلم وقضت الركعة التي فاتتها وهي الأولى، ثم جلست للتشهد فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا بهم. هذه أولا موافقة لظاهر القرآن، وثانيا أنها أقل عملا من حديث ابن عمر، لأنها لا ما عملوا عملا، كل واحدة من الطائفتين لم تعمل إلا عمل إيش الصلاة، لم تعمل إلا عمل الصلاة. غاية ما فيه أن الطائفة الأولى انفردت قبل الإمام فخالفته من هذا الوجه، والثانية أيضا قضت قبل أن يسلم الإمام، ومن المعلوم أن العادة أن المسبوق يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، فلذلك هذه الصفة هي أحسن الصفات لسهولتها ولموافقتها لظاهر القرآن، لكن قد تأتي أحوال لا تتأتى هذه ولا هذه، أو قد نستغني عن هذه وهذه فنعمل ما يناسب الحال. ولهذا لا نقول إن صلاة الخوف تجوز على كل حال بكل وجه وردت، ولكن يجب أن ينزل كل وجه على إيش؟ على الحال المناسبة. فمثلا إذا كان العدو في جهة القبلة هذه الحال لا تناسب، أو هذا الوجه لا يناسب، يناسب الوجه الآخر الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا. فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء، وكذلك ماشيا أو واقفا، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا يعني ماشين على الأرجل أو ركبانا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. هذه الصفة متى تكون، أو هذا الوجه متى يكون؟ إذا كان العدو أمامهم تجاه القبلة، يصلون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا. فإذا سجدوا سجد الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما حتى يقوموا، فإذا قاموا سجد الصف الثاني، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا الحديث دليل على وجوب المعادلة والعدل بين الناس حتى في هذا الحال. فإن الصف الثاني في الركعة الأولى سوف يتقدم ويخطو خطوات، وسوف يتمايز الناس بعضهم عن بعض، لكن كل هذا مراعاة للعدل. ثم الصلاة ابتدأ بهم جميعا وانتهى بها جميعا، وهذا غاية ما يكون من العدل. طيب، فلو فرض أنهم في هذه الحال هجم عليهم العدو، إيش يعمل؟ يقومون يصلون، يكملون الصلاة كل واحد لحاله على ما يتسهل لهم. نعم، لأن الله قال في القرآن: فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الطائفة الثانية أمر سبحانه وتعالى أن يؤخذ الحذر والسلاح، وفي الأول قال وليأخذوا أسلحتهم فقط. ووجه الفرق ظاهر، لأنهم في الركعة الثانية قد يكون العدو استعد أكثر للهجوم، فلهذا قال خذوا حذرهم، فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولماذا أمر الله بأخذ السلاح؟ من أجل أنه إذا هجم عليك العدو تدافع عن نفسك، وإلا لا فائدة من حمل السلاح. نعم، هاتان صفتان. نكمل الصفات. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر آت محمد الوسيلة والرميل وذات المقام المحمود جاءنا اقتراحان من يقول تطبق صلاة الخوف فعلا، يقول إذا كان يريد أن تطبقها فعلا فلنكن طائفتان أو طائفتين، إحداهما تمثل العدو والثانية تمثل المسلمين. نعم، عشان ينطبق التمثيل تماما. نعم، السلاح نشوف ندور عليه. نعم، تكون كلا الطائفتين مسلمين متعادين. لا حول، لا أرجع، الظاهر من صلاة الخوف ما تصح في هذا الحال. على كل حال الإشكال يقول حديث جابر، حديث جابر ما في إشكال، حديث جابر وفي إشكال الآن مثلا إذا قدرنا أن العدو الآن أمام، العدو الآن أمام ونحن سنكون صفين، ضروري نكون صفين، ما نكمل الصف الأول يعني سواء قل عددنا أو كثر لابد نكون صفين، قل العدد أو كثر، يصفون وراء الإمام صفين، إلى هنا واضح، يصلي بهم كما يصلي في المسجد في الأمن، ويركع ويرفع، إذا رفعوا ثم سجد الإمام يسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما، يحرص لأن يأتي العدو إذا رأهم يصلون. تمام؟ طيب، قام الإمام والصف الأول، وش بقى على الصف الثاني؟ السجود، يسجد الصف الثاني، فإذا سجدوا السجدتين قاموا، إذا قاموا يتبادلون الأمكنة الآن، يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ليكون الصف الأول في الركعة الأولى هو الثاني في الركعة الثانية، ويكون الثاني في الركعة الأولى هو الأول في الركعة الثانية، حتى يعدل بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. طيب الآن يقرؤون جميعا الإمام والصفان ويركعون جميعا، فإذا سجد الإمام والصف الذي معه وقف الآخر الصف الثاني، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف الثاني ثم جلسوا معه للتشهد وسلم بهم جميعا، هذه واضحة الآن؟ هذه أنا عندي أن أوضح من حديث ابن عمر، نعم حديث ابن عمر أخفى من هذا. أنت خالت لسان صفته؟ لا ما يسلمون، يصلي بها، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام هو للركعة الثانية انصرفت الطائفة الأولى تجاه العدو ولا يسلمون، يبقون على صلاتهم، ثم ترجع الطائفة التي تجاه العدو وتدخل مع الإمام في إيش؟ في الركعة الثانية، ويصلي بهم الركعة الثانية، ثم ينصرفون تجاه العدو وتأتي الطائفة الأولى، أو يقضون في مكانهم، وذلك أيضا يقضون، لكن مقتضى العدل أن يكونوا في المقام الأولى. والحركة تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة، حركة ضرورة. بقي علينا حديث سهل لعله يذكره المؤلف. لا يتكلمون لأن الكلام لا داعي له، لا لضرورة يتكلمون، ما تقل. نعم نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر، من قال هذا؟ الكفار المشركون. نعم. فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. نعم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. في هذا الحديث إشكال وهو قوله كبر وركع، لكن يحمل على أنه كبر للركوع، لأن اللفظ الأول ليس فيه أنه كبر لما قام الصف الثاني. وفي قوله كما يصلي أمراؤكم كأنه والله أعلم في ذلك الوقت يبقى حراس الأمير لا يركعون لا يسجدون إلا إذا قام الناس من السجود فإنهم يسجدون، لأنه كما تعرفون في ذلك الوقت فتن خوارج، ويخشى على الإمام أن يبدره أحد بالقتل. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. يشبه السياق حديث جابر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا هو الذي يوافق ظاهر القرآن. وقول غزوة ذات الرقاع قيل إنهم جعلوا على أرجلهم ربطوا عليها رقاعا خوفا من الحر والحصى فسميت بهذا الاسم. هذه معروفة لكم الآن ولا تحتاج؟ تحتاج. نعم ما تشكل، يصلون ركعتين لما يذهبون الأول مثل ركعتين. نعم. وبعضهم يقول في صلاة المغرب لا تتأتى هذه الصورة فيصلي بهم بالأول صلاة تامة ثم يذهبون ويصلي بالثاني صلاة معادة. نعم. شيخ الله يحفظك، بالنسبة للذين يقضون الصلاة هل يقضونها فرادة أم جماعة؟ لا فرادة. الإمام واحد. ما يكون إمامان في صلاة واحدة. يعني ما يكون تقدير وتقديم بين نعم؟ أقول ما يكون تقديم وتأخير بين المنفردين. كيف تقديم وتأخير؟ يعني الصف الثاني يا شيخ إذا يعني ذهب الصف أي في أي صفة؟ صفة يعني صلاة الخوف. إيه لكن صفة أنه يصلي الطائفة الأولى ركعة وتقضي وهو قائم تقضي فرادة. يعني قصدي يكون تقديم وتأخير بين المصلين. ليش؟ ها يعني ما يقضون جميع؟ ما هو على كل حال. قد يكون بعضهم يراعى البعض. نعم. ما وصلنا هاي شيء. ما هو في وصل ما علينا. إذا هذا عندنا الآن عندنا ثلاث صفات. بل صفتان. ثلاث. حديث ابن عمر وجابر وسهل. كم؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرطه يعني سله بسرعة. نعم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. هذه من الصفات، هذه من الأوجه. ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ذات الرقاع على وجهين، الوجه الأول حديث سهل بن أبي حثمة، والوجه الثاني حديث جابر رضي الله عنه. نعم، لكن كما قلت لكم أول، لا بد أن تراعى الحال في هذه الأوجه، يعني أن الخيار ليس خيارا مطلقا وقال الإنسان افعل ما شئت، بل ما هو الأنسب للمقام والأقل حركة في الصلاة. نعم. أقول يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب القصر للمسافر. صل ما هو يعني ما هو برجيه، لأن صلاة الخوف يجوز فيها من الأشياء ما لا يجوز في غيرها حال الأمن. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. في هذه الصفات دليل على حكمة الشريعة وتيسيرها، والحمد لله، وأنه ينزل أو تنزل كل حال على ما يناسبها. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يغير الشرع بتغير الأحوال، الشرع واحد ما يمكن يتغير، لكن ما جعل الشرع فيه ما جعل الشرع الحكم فيه منوطا بالمصلحة فهذا هو الذي تغير. أما الثوابت فلا يمكن أن تتغير. فلو قال الإنسان نريد أن نزيد في الصلوات الخمس أجعلها ثمانية، لأن الناس الآن كسالى وينبغي أن نشجعهم، نقول لا يجوز هذا. ولو كان بالعكس قال الناس الآن عندهم عمل، عندهم شغل قوي ولا يفرغون، نريد أن نجعل الصلوات عند النوم كل الخمس كما يفعل بعض الجهال الآن، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لكن ما علق بالمصالح فهذا يتبع المصالح. ما هو أنت الوقت؟ بلى. ها؟ الوقت بس الثاني إني نسيت أن آتي بالله. صحيح مسلم. ما مسلم هذا الشيء؟ هذا الأول كان أبروه فانا لكن مدلش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان. وش هذا؟ نعم، وش هذا؟ هذا عندي في بداية كتاب الجمعة. يعني عندي كتاب الجمعة على طول عندي أنا. ها؟ عشان ما جبت جزء ثاني. وش هذا؟ صحيح مسلم كتاب الجمعة. ها؟ صحيح مسلم. إيه. كتاب الجمعة. صحيح مسلم إيش؟ وش اللي بعد الترجمة؟ الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة. كتاب الجمعة. إيه؟ ثم الآية. الآية قبل. إيه. أجل يمكن ما هي بالكتاب. لا قطع ما هي بالكتاب. عندنا ما هي موجودة. تفضل معي. وهو العادة إن المسلم هو بيجيب الآيات. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر